بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يصوم أحدكم. فدل هذا على نهي الرجل أن يصوم احتياطا لرمضان، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتم عدة شعبان 30 يوما. هذا إذا غمي علينا ولم نرى الهلال أتمنى شعبان ولا نصوم هذا اليوم على أنه من رمضان أو احتياطي، إن كان من رمضان نحن صمناه ولم يكن من رمضان فنحن تطوعنا به، ينهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن وليد دمشقي، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا هيثم بن حميد، قال حدثنا العلاء بن حارث عن القاسم ابي عبد الرحمن انه سمع معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما على المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان: الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر. قال: باب ما جاء في إصال شعبان برمضان. قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن منصور عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. نعم، لمن صام شعبان كله أن يصله برمضان، ولمن صام جله أن يصله برمضان، لكن من لم يصم ويأتي قبل رمضان بيوم أو يومين فيصوم على وجه الاحتياط ويصل شعبان برمضان هذا خلاف السنة، لكن وصل شعبان برمضان لا بأس إذا وافق عادة. فلو فقدت عادة مثلا صيام الاثنين، أنا أصوم الاثنين والخميس، واليوم الأخير يوم 30 من شعبان هو يوم الاثنين، لا بأس أن تصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه. قال: حدثنا شعبة بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قال: حدثنا أحمد بن عبده، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد حاء، وحدثنا شعبة بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. قال: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال عن أبي هريرة أن النبي قال: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان. هذا الحديث لا صح البيان، لكن أظن فيه ضعف، أظن أنه ضعيف ولا صح. أي نعم، أظن ضعيف ما لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صام النصف من شعبان الأخير، لكن بعضهم من صححه يقول: هذا من لم يصم النصف الأول فإنه لا يصوم النصف الثاني. نقول: هذا أيضا مردود عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه. ما قال: لا تقدموا رمضان بنصف شهر، قال: بيوم أو يومين اللي هو يوم الشك. هذا أيضا يعارض حديث إذا انتصف شعبان، فالذي يظهر أنه لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زيد بن قدامة قال: حدثنا أسماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت هلال الليلة. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال أبو علي: هكذا رواية الوليد بن أبي ثور. والحسن بن علي ورواية حماد ورواه حماد بن سلمة فلم يذكر ابن عباس. وقال فنادى أن يقوموا أو يصوموا أن يقوموا وأن يصوموا. قال حدثنا وكم شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير ابن أنس بن مالك قال حدثني عمامتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. فدل هذا على أن الهلال يثبت بشهادة الرجل الواحد ولا يلزم في ذلك أن يشهد رجلان بل يكتفى بالرجل الواحد. نعم. قال ما جاء في صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا عليه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم. قال حدثنا مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا 30 يوما. نعم. لعله كان يصوم يوم الشك وهي مساله خلافيه لكن الراجح والصواب انه لا يصوم يوم الشك. نعم. اللي هو اذا انتصف رمضان يقول الشيخ المقبل في ايه؟ نعم إذا إما يعني أحمد وأبو زرعة. نعم هذا اللائق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشهر 29. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 فبقي الثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجراري عن ابي نضره عن ابي هريره قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 اكثر مما صمنا 30. نعم. قال باب ما جاء في شهر العيد قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما ليس بلازم يكون 30 يوما يكون كاملا ويكون ناقصا لكن لا يزيد الشهر العربي عن 30 ولا ينقص عن 29. نعم. قال باب ما جاء في شهر عيد. قال حدثنا احمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ما معنى لا ينقصان؟ اختلف اهل العلم في ذلك. منهم من قال ينقصان عددا فانهما يكونان كاملين دائما وهذا يرده الواقع فإن النبي قال الشهر 29 أو قال الشهر هكذا وكذا. وأن من قال ينقصان أجرا يعني أن الأجر كامل وهذا هو الأقرب والصحيح. ومنهم من قال لا يجتمعان في النقص في عام واحد يعني إذا نقص رمضان كمل ذو الحج وإذا نقص ذو الحجة يكون رمضان كاملا. نعم. طيب نكتب هذا القدر. نكتب نعم حديث البدر.